السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الكارديك اوتبوت وكميه الدم اللي رايحه للبرين كله يعني كيلو دوت. بيعمل برضه دايلاتيشن في البيت بتاعت الاسكال فبيعملوا هيلينج. في البيت بتاعت الوش يعملوا ايه؟ فلاشنج. يبقى البراوزنج والفلاشنج والهيلينج كل دي سايد افكتس برضه دايلاتيشن. بيعملوا مشكله في المناخير. بيعملوا ايه ده ايه؟ تقدر تستخدم او فولو دايلكشن. وطبعا الفولو دايلكشن في الفيديو الاساسيه هتعمل كولترال هايبرتنشن. الاي سايد افكت هتكتبها مع كل الفولو دايلكشن، كل واحد طالع بيعطيه ايه دلوقتي. بس بعد ما ناخد كل الفولو دايلكشن هتلاقي في كام سايد افكت مخصوصه ليهم. فمثلا الالفا بوكت المشهوره لو عاملين هم بيضربوا ايه؟ الالفا 1 بيقللوا الاجاكيوليشن ان ايه؟ وده نوع من التكشف بتاعه. اما اثنين في واحد من الالفا كبر بيعمل حاجه اسمها كيرل دو هايبوتنشن. وقلنا ده مين؟ البرازوسين علشان الالفا لسه الفكر بتاعه نص كومبارتيت بار تاكي بار. وعشان كده قلنا لازم الواحد يكتب البرازوسين في الاول يبقى حذرين. يبتدي باي سمول دوز at this time لغايه ما يقرب الفكر يعمل كومبارتيشن للمشكله. اتفقنا؟ اتفقنا برضه الطلب الثالث ان الالفا 1 بيدوم نوعين الفا 1 A والفا 1 E. الالفا 1 A موجوده فين؟ في السنتر اوف ذا بلادر والكاكسول وفي بروستيت. الالفا 1 B موجوده في البلادر. لو انا خدت الالفا 1 A بس كنت انا بعوز اعرف حاجه في البلادر. يبدأ يعملها كتير قوي في العينين اللي عندهم بيضاين بروستاتيك هايبر كيس. ولكن لو اخدت كمان الالفا 1 بي يبقى بستخدمه كعلاج ايه؟ الهايبر كيس. فلو العين عنده هايبر كيس بيضاين بروستاتيك هايبر كيس هديله الفا 1 فوتر على بعض اي وبي. ولكن لو عنده كت بيضاين بروستاتيك هايبر كيس هدي مين بس؟ الفا 1 اي فوتر. ده هو كلنا لازم نعرفه اسمه ايه؟ تانسيو تي. في واحد شبه بالظبط اسمه الفوزو حقي. ولكن بيضرب الاثنين زي برازوسين والبروتازوسين. ايه الفرق بين البرازوسين والسواخين؟ البرازوسين ده طلع جديد وهم طالعين مخصوص عشان ما يعملوش ايه؟ انسبيرت دوز هاي كونفكشن داون والسايد افكت بتاعته اقل كتير جدا. تمام؟ طيب. في طبعا حاجات صغيرات عملناها برضه المره اللي فاتت ان ليه تستخدم جدا تستخدم الفا بلس؟ هتستخدم الفا بلس كده بس قلنا الهايبر تنشن مع الفكره دي بي كويس والهايبر تنشن هايبر ابيديميا والهايبر تنشن هتستخدم الفا بلس. ايوه طب هتعمل ايه؟ تمام؟ يعني قلت لكم موضوع في كلاس او في كلاس في دوايين كتر كانت بتستخدم كتير قوي. الموضوع ده مش حاجات كتير صراحة الموضوع كده أنا مش مفرح. يعني أشوي كلمة ساعة ضاعت من الحصة عشان الناس جاية متأخرة وناس بتتكلم مش كده. القصة انتهت كده تماما ومن مرة جاية الحصة الساعة 4. الساعة 4 ونص وخمسة مش هتعمل ولا بلاد. انتهت كل الصبح في غاية مواعيد. انتهت. على ما بقاش كل ساعة الساعة عمالة تتكلم وتيجوا وبتتكلم. كل ده The dry mouth oscillation simply لان الالتر ستايل 2 والبروتين مش تبع الالتر 2 قريبه من الالتر. تبانوا ليه علاقه بحاجه كده مش ممتع بكل. فعلا؟ طيب فابتدينا نعمل ايه بقى عشان نحل المشكله دي؟ اكتشفوا ان في البنترولاتر بارت في الغضاره الحته الثانيه في الغضاره في ريسبتور اسمه اي 1 اسمه ايميدازولين ريسبتور. الريسبتور ده اكتشفوه قريب ولقوه نفس الريسبتور ده بيعمل حركه ظريفه قوي انه بيهتم تاني. واكتشفت ده البروتين مش سلاح. بعد ما كان الكوليسين طالع في 40 سنة اكتشفنا بالسنسور من 10 ل 15 سنة. يعني احنا كنا بنستخدم الدواء ده ما كناش عارفين اكزاكتلي هو بيشتغل ازاي، كنا بنشتغل على البوست دايناميك اكسجين. لكن اكتشفنا بقى ان في ريسبتور تاني بيشتغل عليه اسمه ايميدازولين ريسبتور والاثنين هيبقى في السنسور. طبعا ابتدوا يفكروا جزئيا انهم يطلعوا دواء يشتغل هنا بس. ليه؟ عشان هنا ده المكان اللي بيعملوا سيتيشن ودراي بلاد. وطبعا عشان يشتغل هنا لازم يبقى شغال دوزي ومديه مساعدة والعيلة بتاعت المنتجين اخرها 2 جيجا. فطلعنا دواء اسمه ريمي اي دي. ريمي دي ده بقى ريفرسيت الكلونيتين نفس المجموعة ولكن خليناه مور سيلكتيف على مين؟ على الميدازولين ريسبتور ما خلوش يشتغل قوي على الالتراسون. الاكتيفيتي بتاعته بقت عاليه هنا عن هنا. فالنظر يقول ايه؟ يبقى ريسكو ايه؟ انه مش هيعمل سيتيشن ولا درايفا مش هيعمل قوي ازاي؟ يقول ايه؟ الشركه طلعته وحطوها الحين اكتشفنا بعد اكتشفنا الاي 1 بحاجه ريسكوتين يعني قريب جدا لقينا في نوع ثاني من الانفيتوريت مش مهم نعرف اسمه هو اي 3 ده بيعمل ايه؟ بيزود السنسيتيفيتي اوف تيشو with the action of insulin. ده الفكرة بتتنقل فيها علاقة بالأشياء بتاعت الإنسولين. فطبعا مدينا الريمينيدين فوق اشتغل تحت هنا برضه. اشتغل على سيكتور ده وعمل إيه السنسيتيفيتي أوف تيشو في الإنسولين. حسنا والزميل بتاعنا حتى السنسيتيفيتي بتاعت التيشو في أكشن الإنسولين. يحصل إيه؟ أولا الناس عندهم دايبيتس تايب 2 مشكلتهم في السنسيتيفيتي إيه؟ قليلة تحسنوا جدا وأول ما تحسن الجلوكوز عندهم ما عادش بيحصل لهم هايبر ليبيديميا. كل الحاجات دي بتعرفوها كويس جدا إن الدايبيتيك بيشنت مشكلته مش السكر عالي في الدم مشكلته إن السكر مرتبط في الجسم فيبان عندنا إنه عالي في الدم فدي قصدي يا جماعة فعلمهم الدم معناه إنه ما بيخشش جوه الجسم وهذا الكلام معناه ان الجسم هيبتدي يتصرف في الانرجي بطريقه مش حلوه ويلخبط ايه؟ الليفل بتاع الليفل وعشان كده معظم العيال عندهم هايبر جلايسيميا عندهم هايبر ليبيديميا او ديستيميا. انا بقى بجي لك دواء بجي لك الضعف ويحسن السنسيتيفيتي اوف انسولين للتشو الايفكت اوف انسولين وده طلع بالصدفه فاكتشفنا انه بيشتغل على ريسبتور بلاين وكمان يحسن الليفل بروفايل بدل ما هو يعني انا اقول لك عيان عنده هايبر تنشن وهايبر ليبيديميا ها؟ ممكن اديله ايه غلط دلوقتي؟ اديله وقت فوق ماشي بس مين احلى منهم؟ الريليجيني اتفقنا؟ وانا اقول لك الريليجيني ده بيشتغل ازاي؟ يعني ستيميوليت الايميدازولين ريسبتور اللي موجوده في النظام يعمل ايه؟ يأكل السيمباثيك او التنشن ايه نسبه على البروتين بتاع زمان ونفس العيال؟ لو عشت كنديشن دراي ماوس وبيمبروف السنسيتيفيتي اوف تيشو. تمام؟ طيب. اما مين بقى الدور الكلاسيك بتاعنا؟ هو البروتين ده البروتوتايب او قلت لك العيله بتاعتها. البروتين ما بيشتغل هو بيشتغل بس سنترالي هنا؟ لا ده بيشتغل حتتين تانيين. بيشتغل بالانسايد سنترالي والاجل الدور اللي بيتنزل ويشتغل اوفر نفسيكالي بريفرنس على الكدني ويقلل الرين ريليف وما يقلل الرين ريليف يقلل مين؟ الاردوستيرون والانجولين في السوكر فيبقى البروتين بيقلل الضغط من ثلاثة. فرصة نفسك تكسر حتى تو على الهيدرو سبيكتر سوري كده. تريستان داكتك أو تزول التكتب موجودة على الأسنيج اكتيروس والاثنين هيقلل السيمتاتيك أو وقوصة الناس بالكريبنا موجودة في الكيدني تقلل الجنس فده ما هي أضرب حاجة بقى إذا ما بتقلل السيمتاتيك اكتيف ماشي؟ هيشتغل إيه؟ عن هم وعن ضبط الثاني أنا لو قلت السيمتاتيك اكتيف تعمل إيه الجنس؟ برضو ده ينتج طب لو قللت السيمتاتيك اكتيف في عن هم قللت الهرب قللت لما بقلل السيمتاتيك كتير الباراسيمباتيك ويحصل بريدي فاضي طب ازاي الدواء ده؟ يعمل تريبيتوريا ها؟ ويقلل لك ايه؟ البريفرنت ريزيستنس ويقلل لك البريدي وخدت حلو كده واهم حاجه كده بيقلل السيمباتيك كان عندي بقى سؤال ايه؟ يعني لو قلت لك الكلينيدين وقلل لك الريزم والاندوستيرون هيعمل ايه في الصوديوم والبوري؟ لو قللت الاندوسترون اعمل صوديوم ووتر بريشر ولا بعمل كلستيكوم ها كلستيكوم ايه يورين وده يفيدني في علاج الغدد صح مع الوقت هي بتختلف يمكن لي هنا برضه الخبر ده كلينيدين او الاندوستيرون يعني الحركه في الكيدني يطلق عليها في الكيدني يقوم مقللين الكلوريلا فلتريشن بيرد ومزودين الصوديوم والوتر اللي اصلا بالنسبه للغلويه دي زودت الصوديوم والوتر هي نفسها مش كبيره قوي بعد شويه حتى يبتدي يبدا الكونسنتريشن في الكيدني تأثير ولا ايه؟ كان ليه؟ تأثيرهم يأدي هايبر تستراحيل ليه؟ مع الدوز ده كان الاول بيعملوا برضه ترانزيشن وتسليم الصوديوم والميه كتيره هيبتدي بقى الصوديوم والميه ترجع تاني في الدم الانتي هايبر تست تعمل كليكيشن وهي من حاجه نوع من انواع الصدر وده الوريد ابتدى يشتكي لكن حاسس ان انا منفخ ايوه بالظبط منفخ ليه؟ ها؟ ان كده الميه بتجيب الصوديوم بيعمل له ويت خلاص؟ الحته اللي بتتلخبطوا بيها الاول ينزل الصوديوم المايه زي ما بيحصل كونسنتريشن في الكدني مع الصوديوم ووتر في الكدني عشان كده كانت تبقى صفحه 40 اهو انه ده انيشيال في السكت بلاك موضوع الصوديوم ووتر ايه؟ قصدي الانيشيال طيب الكلوزين بقى في هذا الميكانيزم الضري ينفع تفكر اولا هو بيعمل ضغط للثلاثه ينفع خلايا الهايبر ثانيا في قلب السيمباثيتك اكتيف وبيعمل سيديشن لقطوه مين بقى على طول مين بيحب قوي الادويه اللي بتعمل سيديشن وتقلل السيمباثيتك اكتيف جماعه بتوع التحكير ليه؟ جماعه بتوع التحكير عارفين العيال قبل ما يروح يعمل عمليه بيبقى احسن يطلعوا والسيمباثيتك زياده تيجي يخدروه يجيله ازمه ويموت وهم ما يجيش دي مشهوره قوي لو واحد وعنده وجبات الجبل اريزميا ومات عمليا الى وقت ده دول تفكير فشغلته فبيعملوا ايه؟ يدوا كلوزين مع الاذر دراج اللي بتستخدم قبل التكتيك كلهم متفقين الادويه اللي بتستخدم قبل التكتيك بيسموها كده ليه انا بتكتيك ميديكيشن خدنا واحد ثلاثة وقت الكوشيليجيك اسمه هو ايه؟ دوبولامين ما بيلمس دوبولامين احنا بنسميه خطه كده هنا بقى برضه بيستخدموا كلمتين التبعيين اللي بيقلل السيمباثيك اكتيفيتي وبيعمل ديفيشن وبالتالي بيقلل الانتروك انتروك اوبريتيف سيرفيسمنت الريتم بتحصل فين؟ جوه الايه؟ تحت حلو وعشان دول هو بيقلل السيمباثيك اكتيفيتي ينفع في ثلاثه في الكلمه مشهورين جدا هم كلهم نتيجه تاني السيمباثيك اكتيفيتي فكره واحد لو واحد مدمن على المورفين استحسنوا ايه مره واحده؟ المورفين هيخش في اعراض اسمها اعراض الويسترومال سيندروم اعراض تحت المحادثه. 80% على الاقل من هذه الاعراض كان عندي هنا في السيمباثيك فلو اديته دواء يقلل شويه السيمباثيك اكتيفيتي هحسنكم او هساعدكم كل الناس هتحسنوا ايه؟ المورفين كل الناس اللي قالت على دخلوهم المصاعب يتحولوا في المورفين فيش فيش وهو بيتحول المورفين جرادولي يجب ان تتحدث في اسمه فلاشنج انزايتي برضه والمدير ده قوم يعني شويه تاثير زياده استنتفاديتك فهم بيبوظوا سندروم. لو لقينا ان بيبوظوا سندروم جامد قوي بنضطر ندي للست دي تدخل للتاني وندي معاه ايه؟ كلوريدي تو كنترول سايز والتكت اوف بيبوظوا سندروم. المايجرين زي ما شرحته مع بيتا كوكر قلت لكم المايجرين ده الدور اللي مثلا بيطلع معاك سيريتوني خلينا في الدور اللي بيفرز دلوقتي الدور اللي بيفرز ريليز ده لو طلع في تلك الترين هيعمل مايجرين. طب العيال اللي عندي بيجي لهم مايجرين في الدور اللي بيفرز بتاع حاول تقللوا الدور اللي بيفرز ريليز تقللوا الترين هو مين بيساوي الريليز ومين بيقلل بيساوي الريليز دي واللي بيقلل الارض بتاعك الحديد بتلاقي في بامب الناس مهمة أوي، البامب مستريح. بتسحب صوديوم وجلوكوز ومعاه مية. البامب دي بتشتغل باي أدرينال ريكتس بيطلع نور بيدكتس بيشتغل بامب كده جنسها بيشتغل البامب. اتفقنا؟ مين هيديله بريفرال نيورال؟ بتاع الدايابيتس يبقى عنده حاجة اسمها دايابيتس نيوم بروبرتي اللي كده هيقول له الراجل ده هيجيب طياريه ولا تكسر اللي عنده دايابيتك نيوروباثي هيجيب طياريه ولا تكسر طياريه عارفين ليه؟ عشان انت لو انت بوظت الدنيا انت ما عادش تطلع فوق الجينيتك وما عادش حد تستنيت الاكل تسوق البامبا هتحصل شويه فالصوديوم والجلوكوز والميه اللي كانت تخشوا ويكونوا يقصدوا ايه؟ الستول معناها في الانفكتن دلوقتي فيفقد الصوديوم ومعاه جلوكوز ومعاه ميه فالعين يجيله مايلد طيريه ليوزو ثلاثين كيلو بيبي مايلد مش يعني لا يبقى دايما عنده لوز الستول لوز بتاعه وبيشتكي دايما وممكن يكون عنده شويه ريبوتي تعمل ايه؟ شغلوا البامب ده ازاي؟ انت مش هتعرف تصلح له ليه؟ ولكن ممكن تدي دواء يستيميوليت مين؟ الالفا 2 بتاعت البامب دي وانت ابتدى الدواء ده يستيميوليت الالفا 2 بتاعت البامب هيبتدي الصوديوم والجلوكوز يستهلكوا وياخدوا معاهم الميه والبامب دي تحدد الميه الدوريه بيوتو فيبتدي الدواء. اتفقنا على الكلام ده؟ ودي عايزين نزودها بقى تحت الطبق 6 عندكم في الاندكيشن تريتمنت او طبق 6 تريتمنت او ماي دوريريا كيوتو دايابيتك نيورو ماي دوريريا كيوتو لو حد في الشفا وقال لك ليه؟ أو حد في الشفا وقال لك ليه؟ الجوني دي ها؟ تقول له هيبقى وماي بيا فيوتو بيا فيوتو بيا فيوتو بيا فيوتو بيا فيوتو بيا فيوتو بيا يبقى لازم الكلام اللي انا بقوله ده او ما انت بتقراه تكون فاهم كده هتقول لي طيب المعلومات دي كلها هتروح فين؟ هتبقى يور مايند. وانت بتبقى كده كده مفهوم. انا بالغباء والعدم بتاخد معايا مش مفهوم. انت بقى لو احنا عملنا كده انا كنت بجيب معلومات كده. طب هو ده خلاص كده ولا ايه؟ تخيل؟ طب مش عاوزينكم تخلصوا الكلام اللي بنشرحه سياسه. تمام؟ طبعا اي كلمه في شارع زياده مش هيجيب لك انقاض في كل كل الميكانيزم الذاتي بتاع الدم. لا ده لازم يتشكل عشان تقدر تحتفظ عشان كده تقدر تقول معقول انك تاخد كلام كده لطيف. تمام؟ في بقى عندنا ده نتوقع كده بقى الكلوروفين يعتمد الفايت افكت ليه؟ الكلوروفين ممكن يعتمد الفايت افكت متوقع يعني ده في وجهه اكثر مشكله بيقابلها الكلوروفين ها لو سحبته مره واحده والنص يقول لو سحبته مره واحده يحصل ايه؟ ولكن هذا هو لانك جديد لو ترفع الطاقه الطاقه العاليه فتكلم عن طاقه اول طاقه فلو انا اديت لك طاقه الطاقه هتقوم بالطاقه فالجنوب اللي في الطاقه خلينا انا جيت الدواء اللي هو ايه؟ في تنزيل طاقه ويطلع طاقه وفي ناس كتير جدا بيقولوا لازم ترجع تحت التنين الكلوريدين مش هتتعبوا مره واحده خدوا تاني واعملوا جراند وتاني وستروك اتفقنا؟ هيعملوا بس هيعملوا في الجراند كيميشن ودراما بس خدها ليه؟ قلنا ازاي نحلها صح؟ هيعملوا بريد كار ويقولوا عارفين فين؟ يبقى احنا كده خدنا ثلاث ادويه ناس في اربع كتب اثنين منهم بيعملوا الار كي وواحد بيعملوا الار كي. قولوا بقى اثنين بيعملوا الار كي. انا هو كنت بقول لك مين اللي فات؟ الكتب الفكره بتتابع لكن مين اللي بيعملوا لك الكار لو خلوهم يعملوا الهايبر تنشن؟ الباز وايليت الكار. فعلا الشاطر من 13 سنه واستخدموا في علم الالفا تكس كل واحد منهم عندنا الاول كده بيعملوا ايه؟ الهارد فيز الالفا هيعملوا خدوا بالكم بقى هيعملوا برلونج ديوز تكنيك كونتراكشن اللي بيحصل في الكيدني هيحصل ايه؟ صوديوم ووتر تكس وده لقى ايه؟ هيقابل تكسير الفتاتي الالفا تكس وبالتالي العيانين اللي طلعوا تلاقي الدواء عشان تتكلم كويس الطفل اللي يشتكوا فيه بالويت جين تمام؟ يبقى الويت جين والايه؟ والتولرنس ما بيحصلش فيهم وليه؟ لو انا كنت بتكسر ساعه فبيكسر بعد فتره طويله نتيجه الكور توكيشن اللي حصل فيه ده اللي هنقولكم عليه تمام؟ علشان الكلمتين بيعمل كيتيشن ودراما طلعنا حاجتين ريزمينيتين هو ده الفرق في الكنات الفرق في الهيوز اللي بتحب اهو في الدرجة اسمه الهايبر ليبيدينيا والفرق في الفرق في ان الدواء ده ما بيعملش الكنيشن في الوقت هل ينفع بقى الخطرية بس دي؟ ما ينفعش لان الكنيشن دي تستفاد منها وطعم البروتين اكتر من هو مين في الفرق كده برضه اللي هو واحد وتحكيم اسمه اكتر للدايت حتى لو يقول لي الفرق بين الأفضل من الدواء الزوبا والكلونيتين في الميكانيزم الراشد ده بيشتغل تيمبرالي ده بيشتغل بريفرالي دي بيشتغل تيمبرالي الفرق مش هو الأفضل من الدواء الزوبا دي فرق تاني كده كده أنا مش بنسبة صحيحة أنت بتقول إن ده بيشتغل تيمبرالي ده بيشتغل بريفرالي الألفا بتاعت دول بيشتغل تنفر، أنا بيشتغل تنفر وبرد، بس في فرق تاني بقى في الميزة، والحبوب ده أهم، لما ده دراج وده برود، إيه الميزة اللي أنا المفروض ها؟ ده كده في الموضوع مفيش استفاده. اضرب حاجه بقى في الدواء ده بودره لازم تحاول ايه؟ الاكل كله ده الكلام ده ما بيحصلش الا وهذا ما بيخليش يشتغل لك ايه؟ تنفع في الاكل بيتعمل طول ده خدوا بالكم بقى من الكلام عشان عندكم انتوا بتنسبوا ذاته الاربع بيتكلم دوما لازم تحاول انت تاكد الفورم بتاعه اللي هو اسمه الالفا بيتكلم صور الجنيه فهو عاوز يحول الدوما انتو صور الجنيه هيروح فين عشان يحول الدوما صور الجنيه هيروح فين عشان يحول الدوما صور الجنيه عشان الدير في بروتين الضعيف اللي بيتحول الدوما انتو دوما بتحول الدوما انتو دوبامين بتحول الدوبامين انتو صور الجنيه الاثنين دول هتقوم بتنفسيه الدوبا دي كانت مصيبه كانت بتحول دوبا دوبامين فحبيت لها ماده يعني الفا بيتكلم دوبا ايه الفرق بين الدواء ده وبين ده؟ الفايز جروب الفا بيتكلم الفا دوبا دي كانت مصيبه بالظبط كده لقيت ان الفا بيتكلم دوبا احلى من دوبا حتى في يوم كده لان الفايز فهو فيها ونحولها انت وياك. الفا ميثايل دوبامين منطنش تحويل الدوبا دوبا. الالفا ميثايل دوبامين ده حلقة الفيروسين عنده سريع. ضغط كده وضغط كده هو عارف الدوبامين بتاعه تحوله انت وابن ضغط ده كانك واحد اسمه الفا ميثايل دوبامين. يعني دوبامين بيجي برضه فيهم قبل تنطش الدوبامين ونحول الادراك انتو تتأكد. المنطق يقول لك كده التكتب اون باي موسيقى امين كلهم الدوبامين والنور الجديد وحتى تثبت الانزايم ده على الخط في البروتوكول انه يخش التكوين الفرد كلهم التكتب بتاعه على كده بلس ان الاب بيتكلم دول بنته اللي طلع ده هيبقاش تبع كل التكتب اللي كده هيتجلبني الالفا سول ريسبتور اللي موجود على نيوتري ريسبتور في الفيديوز بيقلل يبقى هناك فرق في الميكانيزم طبعا هتبقى بقى في نيوتري في الحاله ده انا كمان ده مش كاتب التفاصيل كده انا كاتب ان هو بروجرام بيتحول انتو ايه الاكتف فورم الفا ريسبتور دول بتفرق يقلل او يعني يقلل التفاصيل ولكن بصوا بقى على الفرق السايد افكت بتاعته ازاي تفكر؟ مع انه بيشتغل بالظبط زي الكيلوتين وقتها كانت ايه؟ الفا 2 ازمه بص لو انا اخترت على السنتس وكانت الدولامين صح؟ كلهم يقرا على الدولامين دول بريك وطارد جديد وقابلتهم ودول كلهم هادي ايه؟ ترانس بيرسون صح؟ الان هجيب مين؟ ديبريشن عايز ياخد بعد الولاده نور بالدكتور مشكلة كويسة. وده اللي الخوف من الله بتؤمن كده. لما ينفعش حد يقول لك ده ليه طماطية؟ مشكلة في مين؟ المشكلة دي في المين مش في مين؟ لو قابلت كل الكاتيجوري مين؟ هذا مين؟ السيمباثيتك سيستم أجل. فمين ياخد الأمر الآن؟ البارا سيمباثيتك سيستم. البارا سيمباثيتك سيستم لو خدت الأمر الآن ياخد الأمر. ده يبقى يعني في الستومك يعمل لك الايشن في الانتجريشن. خبرك انت يعمل ايه في الانتجريشن؟ يعمل ايه في الانتجريشن؟ هيكمل مديرك ويعمل دايريت. الكلمتين يعمل دايريت والكلمتين يعمل كونستيبيشن. حد يحل لي اللغة دي. ليه الأفضل بتاع التوبة بيعمل دايريت والكلمتين بيعمل كونستيبيشن؟ عندها برضه فكرة في السوق ده بتكون فيها امتحان. طب هو كده قبل ما تعمل دايريت بتعمل كونستيبيشن. أولا يعني أنت عاوز تفكر إيه الأكثر من كان الدوبة بيعمل ده ليه عندنا؟ يديني بارك الله خليك أكتب. تقول لي طب ليه كرزين بيعمل كونستبيشن؟ كرزين بيعمل كونستبيشن كلكم عارفين ليه؟ إيه هي؟ إن السمباثيتك والبارا سمباثيتك في الانتنشن جنب بعض. صح؟ طيب كلنا عارفين الدوبة بتنزل اللي بيطلع هنا ممكن إيه؟ ممكن يعمل ايه؟ ممكن يأثر على الأرض تروح ويقلل الريليز وتتنقل طب انا عايز اتنقل دلوقتي فبرضه هيقلل الريليز اهو هتقدر تقول ايه؟ صح؟ اكيد تقول ايه؟ اكيد تقول ايه؟ بس مش هو الفكره ده مين اللي طلع؟ هو نفسه اللي اشتغل بريك دايناستيكالي وقلل الريليز وتطور هو ايه اللي قلل الريليز وتتنقل دلوقتي؟ ايه اللي الريليز وتتنقل دلوقتي؟ طيب ليه أصلا يسترد هو أعرف حاجة كده؟ ما بيشتغلش كريتيكال، ده شغله إيه؟ سنترال ليك فاكت، وما سنترال ليك أجل السنترال بتيجي أوتوماتيكي بس إيه؟ بالقطع. فتعالى فلازم كلنا لو سمعتوا تعرف شكرا ده بيعمل كونسنتريشن برضه هتلاقي الألفا بتاعت دوبا بيعمل كونسنتريشن ودرايفر ده بالظبط مين؟ كلوزين وهتلاقيه عندهم الترم بتاعه بيعمل ايه؟ صوديوم ووتر ريتنشن وكلين ويتم يبقى لاحظين بقى بتاعت التدريب كتيرة وفاكرة الحاجات اللي بيعمل ديبريشن وباركنسونات وهايبر كلوكيميا والكلوكيميا ما بيعملش كلام هتقول لي عشان ده دي التركيز بتاع التنس السكوت او الكيميكال البروجرام محتاج اكتيفيشن الحاجة التانية بقى دي مش مطلوبة ودي الخبر في الأخر بتاع اللغة أكل أكل أكل المصري أكل المفروض يتحد مع حاجة جسمي عشان يتحول إلى كومبليت الحاجة تكون بروتين في الليفر فيروح يتحد مع البروتين في الليفر يتحول إلى أنتيجينيك الجسم يتحول أنتيجين أجين في الليفر ويحصل الليفر ممكن القصة دي تأثر على على الار بي سي لو الالفا بي سي لو الالفا بي سي وكون انتجن هناك ممكن المريض يجي له ايه؟ كان ممكن يجي له هيمولوجيز في الار بي سي وخدناها زمان وممكن دي اللي غريبه شويه بقى ان ممكن الالفا بي سي ايه؟ في نوع من البروتين موجود من السكن الكولاجين بارت بتاع السكن يتحد معاه في الحاله دي الكولاجين بارت بتاع السكن اللي بتخفف انتيجينيك يتكون له انتي بون ويحصل انفلاميشن في السكن ديرماتايتس شبه الديرماتايتس بتحصل في مرض اوتو ايميون ديزيز اسمه سيستميك لوبا ايريسبيراتور. خدتوها ولا خدتوش؟ خدتوها؟ خدتوها؟ ايوه سيستميك لوبا ما هو ده الاصل تعمل كده. تكتب اللغه في السنتوري ده مكتوبه برضه جديد في السنتوري. طيب يعني ما تقومش يبقى كده. ولكن هل يا ترى اللي يفهموها؟ هل يا ترى الدار كامل؟ ايه يمكن تكون في التكتيك؟ بالعكس بقى يتحدد مع الدرجه الفتره بتاعتك انت يعمل لك احمرار كده حواليه لكن زي فرض التيبه الحمراء، فرض التيبه الحمراء مش الثعلبه، هي الثعلبه ثعلب ثعلب واحده وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.